يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة مرع الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب الصيام: فصل في المفطرات. ذكر منها: العاشر إنزال المني بتكرار النظر، لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمدي. الحادي عشر: خروج المني أو المدي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه. ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المفطر العاشر من المفطرات التي يفطر بها الإنسان إن حدثت منه: إنزال المني بتكرار النظر. يقول رحمه الله: إنزال المني بتكرار النظر، يعني ليس باجتماع بمجامعة ولا باستمناء، سيأتينا، ولكن إنزال المني بتكرار النظر، وذلك لأن تكرار النظر فعل، منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. فالأولى لا يمكن التحرز منها، قد توافق امرأة في طريق فجأة، لكن إن كررت النظر فصعدته وصوبته فهذا تكرار عن قصد وفعل باختيار، والإنزال بسببه إنزال بفعل يتلذذ به، يمكنه التحرز منه. الإنزال بسبب تكرار النظر إنزال بفعل، وهذا الفعل يتلذذ به، وهو النظر إلى جمال المرأة، يمكنه أن يتحرز منه، فأشبه حينئذ الإنزال باللمس لأنه فعل، فكما لو لمسها بيده، هذا فعل باختياره ولا لا؟ فعل باختياره، فتكرار النظرة والثانية والثالثة هذا عن قصد، والقصد هو التلذذ بجمال هذه المنظور إليها، ويمكنه أن يتحرز به عنه. فما دام لم يفعل بل واصل وكرر فقد أنزل بفعل، فأشبه الإنزال بفعله باللمس، فحينئذ يكون مفطرا. قال المصنف رحمه الله: لا بنظرة، يعني لا يفسد صومه لو أنزل المني بمجرد نظرة واحدة. لو صادفتك امرأة في الطريق فجأة وإذا بك تراها الوجه بالوجه، فنظرت فجأة فيها فأنزلت، لا يفسد الصوم هنا، لأن هذا نظر فجأة لا يمكن الاحتراز منه، لا يمكن الاحتراز منه. وكذلك قوله رحمه الله: ولا بالتفكر، أي لا يفطر إذا أنزل بالتفكر. لو تفكر في شيء من محاسن المرأة ونحوها، أو فكر بجماع لأهله فأنزل، فنقول هنا لا يفطر. ما الفرق بين هذا والذي سبق؟ الفرق بينهما أن الأول وهو تكرار النظر فعل يتلذذ به، يمكنه صرفه عن نفسه بالاحتراز منه، فيقاس على اللمس الذي يتلذذ به لأنه بحاسة البصر، ذاك بحاسة اللمس وهذا بحاسة البصر، ثم هذا كرر النظر بالفعل حتى أنزل مع إمكان التحرز. أما التفكر فلا، يشبه الاحتلام، التفكر يشبه الاحتلام، فهو مقيس عليه. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، التفكر معفو عنه لأنه من حديث النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا التفكر مقيس على الاحتلام، ثم إنه حديث نفس، ما رأى شيئا ولا عمل شيئا، كله تحديث للنفس، فلا يقاس على النظر ويصبح حكمه حكم النظر، بل هو يقاس على الاحتلام فأشبهه. فلو احتلم إنسان فإنه لا يفسد صومه، بل لو احتلم نائما ثم استيقظ وأنزل بعدما استيقظ فإن هذا لا يضره في صومه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا بالاحتلام، أي ولا يفطر إذا أنزل بالاحتلام، لأن الاحتلام ليس سببا من جهته ولا باختياره. الاحتلام ما يأتي برغبته، هل يأتي الاحتلام برغبة الإنسان؟ ما يأتي برغبته، فهو ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد به الصوم بلا نزاع. ثم قال رحمه الله: ولا بالمذي، أي لا يفطر بإنزال المذي ما لم يكن تسبب فيه، فسيأتينا. لا يفطر بإنزال المذي ما لم يكن تسبب فيه، وذلك بأن يكون استمنى بيده فلم يمني، لكنه أمذى، استمنى فلم ينزل المني، ولكنه نزل بدلا عنه مذي، مذي بدل المني مذي، فهنا يفطر، سيأتينا الكلام عليه. أما إذا أمذى من غير تسبب فلا يفطر، ولذلك يقول: لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي، يعني لا يفطر بهذه الأشياء. ثم قال رحمه الله: الحادي عشر: خروج المني أو المذي، شوف الآن جاء بالمذي، أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. فإذن الناقض الحادي عشر، المفسد الحادي عشر للصوم، خروج المني والمذي بتسبب من الإنسان. فالمذي في الصورة الأولى لم يفسد الصوم لأنه ليس بتسبب منه، أما هنا فخروج المني أو المذي بتسبب منه، إما أن يكون بتقبيل قبل زوجته أو لمسها بشهوة أو أنه استمنى، مع أن الاستمناء محرم، قال الله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، بعدما قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المعتدون. فالاستمناء محرم، لكن لو خرج المني بسبب أو المذي بسبب الاستمناء أو بسبب مباشرة دون الفرج، يعني لو ضم زوجته أو قبلها ونحو ذلك، فهذه مباشرة دون الفرج، لم يطأ يعني فيها، وإنما اكتفى بالضم والتقبيل ونحو ذلك. فسواء حصل بسبب التقبيل أو بسبب اللمس أو بسبب الاستمناء أو بالمباشرة دون الفرج، حصل إنزال مني أو مذي فإنه يفسد الصوم. وذلك لأنه إنزال بسبب مباشرة أشبه الجماع، بفعل، إنزال بفعل، إنزال بفعل أشبه الجماع. فأما بالمني فالقول بالإفطار به واضح، أما كونه إذا باشر فأنزل منيا فالقول بالإفطار به واضح ظاهر. ولكن يبقى عندنا المذي، فلو أنه باشر فأنزل مذيا لم ينزل منيا، وهذا الذي قلناه قبل قليل، أنزل مذيا بسبب المباشرة. والمذي بالمناسبة ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة، بعدما يفرغ الإنسان من شهوته ينزل منه هذا السائل الرقيق بدون أن يحس به الإنسان، وأحيانا قد يكون الإحساس به ضعيف جدا عند الخروج، وهو يفارق المني ويوافقه في بعض الأحكام. يفارق المني في بعض الأحكام ويوافقه في بعض الأحكام، ويشبه البول في بعض الأحكام ويفارقه في بعضها. فهو إذن في الحكم بين المني والبول، في الحكم بين المني والبول، أشبه هذا من ناحية وفارقه من أخرى، وأشبه هذا من ناحية وفارقه من أخرى. فالمني مثلا طاهر، سائل طاهر، لكنه إذا خرج من الإنسان أوجب الغسل لجميع البدن، أليس كذلك؟ والبول نجس، ولكنه حينما يخرج من الإنسان لا يوجب الغسل لجميع البدن، فهذا طاهر وأوجب الغسل لجميع البدن، وذاك نجس لكنه موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس. والمذي بينهما، فهو موجب لغسل الذكر أو لغسل الذكر والأنثيين فقط، ولا يوجب غسل ما أصابه من الثياب، بل يكفي فيه أن ينضح. فحينئذ وجب أن يكون بينهما، ودل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فكلف من؟ المقداد رضي الله تعالى عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل ذكره وأنثييه، وهذا هو الحكم. فحينئذ المذي بينهما، بين هذا وهذا، أشبه هذا من ناحية وفارقه من أخرى، وأشبه البول من ناحية وفارقه من أخرى، أشبهه في الوضوء وفارقه في غسل الثياب، وفارق المني في عدم وجوب الغسل، وشابهه في نضح الثوب. المني إنما يكتفى فيه بنضح الثوب أو فركه، ويغسل المني أو يفرك لا لنجس إذ لا دليل يجتلى، يعني لا دليل ظاهر على نجاسته. حديث عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج للصلاة وإني لأرى أثره فيه. فالشاهد هذا هو المذي، فإذا خرج المذي بسبب من الإنسان الصائم، إما أن يكون قبل زوجته أو لمسها أو باشرها دون الفرج، فالمذهب عندنا على أنه مفسد للصوم. فالمذي هنا متسبب الإنسان فيه، خرج بسبب، فهو ملحق بالمني. فهو مشابه للإمناء. لأنه شهوة. واستدلوا له بدلالة الإيماء التي جاءت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكنها قالت: ولكنه كان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه، يعني لذكره، فلا ينزل صلى الله عليه وسلم لأنه يتحكم في نفسه صلوات الله وسلامه عليه ويملك نفسه. قالوا: فدل هذا على أن من لم يملك إربه فلا يستطيع السيطرة عليه بأن ينزل أو يمذي، فحينئذ يكون مفسدا لصومه، وإنما المباشرة التي تجوز للصائم هي التي لا يكون معها إنزال من الإرب. والإنزال يشمل الاثنين، يشمل المني ويشمل المذي. أما الإمناء فكما قلنا ظاهر مشابهته للجماع، فنزل المني، إذ الجماع ينزل بسببه المني، فهنا المباشرة التي نزل بها المني شبيهة بالجماع فهي إنزال، فحكمها ظاهر. أما المذي قالوا مشبه بالمني لأنه خرج بمباشرة، والدليل عليه هذا الحديث الذي سمعتم. هذا هو المذهب. نعود فنقول: المذي إذا كان خروجه بسبب من الإنسان الصائم فإنه يفطر على المذهب. والقول الثاني أنه لا يفطر به الإنسان إذا باشر فلم ينزل منيا لكنه أنزل مذيا، فإنه لا يفطر به. وذلك لأنه ليس كالمني فلا يعطى حكمه. وثانيا لأنه لا يمكن التحرز منه، بخلاف المني فإنه يمكن أن يتحرز منه. وثالثا لمخالفته للمني من حيث حرارة الشهوة، فإن المني يخرج لشهوة، وهذا يخرج عقيب الشهوة، انقضاء الشهوة، فقياسه عليه قياس مع الفارق. والقول بعدم الإفطار به هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وصححه شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان الشيخ عبد العزيز رحمه الله في فتاويه، قال إنه لا يفطر به في أصح قولي العلماء، وكذلك هو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وجمع من العلماء المحققين من علماء الحنابلة وغيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا هو الراجح عندي الذي يترجح لدي، هذا أنه لا يفطر به الإنسان. بعد ذلك قوله رحمه الله أو استمناء، أي يفسد الصوم لو خرج المني أو المذي باستمناء، والاستمناء استفعال طلب خروج المني، فلو أن صائما عالج بيده إربه فأنزل فإنه يفسد صومه. وهذا قول الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كلهم قالوا ببطلان صومه إذا أنزل بالاستمناء فإنه يبطل صومه، أنزل منيا. أما المذي فقد تقدم الكلام عليه في الحالتين، إنزاله بالمعالجة وبغير معالجة، لكن الكلام الآن على المني، لو استمنى فأنزل منيا. فلئم الأربعة رحمهم الله تعالى على أنه يفسد صومه، وخالف في ذلك الظاهرية، وخلافهم ضعيف مرجوح، والحق قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى هنا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والإنزال للمني بالاستمناء قضاء لشهوة، الإنزال للمني بالاستمناء قضاء لشهوة. فإنه بمثابة الجماع، فكما أن الجماع يستحلب المني حتى يخرج، فهكذا الاستمناء يستحلب المني حتى يخرج. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في فرج حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك لو وضعها في فرج حلال، يعني له أجر. والذي يضعه في الفرج ما هو؟ المني. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهوة، حيث قالوا له أيأتي أحدنا شهوته، يعني ينزل. فقال أفرأيتم لو وضعها في فرج حرام، يعني هذه الشهوة التي هي المني. فالمرء يستفرغ هذه الشهوة التي هي المني ويستفرغ هذه الطاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه شهوة، والله جل وعلا سماه شهوة، فهو بمثابة الجماع، إنزال وقضاء للشهوة، فهو بمثابة الجماع. وإن كان محرما، وكذا لو لم يكن بيده، فلو تدلك على فراشه حتى أنزل فإنه يفسد صومه. وكذا لو ضغط بفخذيه ودلك بهما إربه حتى أنزل فإنه يفسد صومه. وهكذا. فالشاهد أنه إذا استمنى فأنزل منيا بطل صومه. وقوله رحمه الله تعالى أو مباشرة دون الفرج، كما قلنا لو ضم الزوجة أو قبلها فأنزل منيا فإنه يفسد صومه. وعلى هؤلاء جميعا القضاء فقط ولا كفارة. إذا خرج المني بتقبيل أو اللمس أو المذي على المذهب، نعم، بتقبيل أو لمس أو استمناء، خرج المذي بسبب الاستمناء لم يخرج مني، أو خرج المني باستمناء أو بمباشرة دون الفرج، فإنه عليهم في هذا القضاء فقط والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، يعني يفطر الصائم بكل شيء داخل إلى جوفه، سواء كان مائعا كالمياه والعصائر والألبان ونحو ذلك، أو كان غير مائع صلب كقطع خبز يابس أو أقط يابس أو جبن جاف أو خرز ونحو ذلك، ما دام قد وصل إلى جوفه فإنه يفطر به. والجوف المراد به البطن، وسمي جوفا لتجوفه. ولذلك يقال لما في البطن بنات الجوف، وبنات الجوف هي الكبد والرئتان والكليتان. فإذا أحببت بنات الجوف فارحمهن. وما هو بنات مدينة الجوف عندنا، لا، بنات الجوف ما في بطنك. فالشاهد كل ما وصل إلى الجوف على هذا النحو فإنه يفطر به. أو الحلق كذلك، لو ابتلع شيئا فوصل إلى حلقه، وذلك لأن الحلق أجوف، فهو بمثابة الأنبوب مجوف. الحلق أجوف بمثابة الأنبوبة مجوف، فإذا وصل إليه شيء فأحسست بطعمه فقد أفطرت. أو الدماغ، والدماغ معروف في الرأس، يطير إليه الشيء فيشرق الإنسان به وربما هلك عياذا بالله من ذلك. ففي كل هذه جميعا يحصل الإفطار. بناء على المذهب ثم قال رحمه الله: إن قطر في أذنه، هذا بيان لما تقدم، إن قطر بالتخفيف ويمشي ويأتي متعديا، قطر في أذنه، فلو قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. قطرة الأذن قد تصل إلى الدماغ، فحينئذ يفطر بناء على المذهب. أو قطر أيضا في أذنه فوصل إلى حلقه، فإنه بناء على المذهب يفطر. أو أنه قطر في عينه فوصل إلى حلقه، فإنه بناء على المذهب يفطر. إذا وصل هذا الطعم إلى الحلق، طعم القطرة في الأذن أو في العين، وصل طعمها إلى الحلق، أحسست بمرارة مثلا، فإنه يفطر. والحق في هذا أنه لا يفطر خلافا للمذهب، لأن وجود الطعم شيء ووجود السائل شيء آخر. وجود الطعم مجرد المرارة أو الحلاوة أو الحرارة أو البرودة في هذا القطور، بعض القطرات حارة تضعها في العين تحس حرارتها كأنها بارود في الحلق، وبعضها عكس باردة تحس ببرودتها في الحلق. فإذا كانت المسألة مجرد إحساس ببرودة أو حرارة أو حلاوة أو مرارة، فإن هذا في الحقيقة لا يفطر به على الصحيح من قول أهل العلم، وذلك لأن الطعم لا يفطر على الصحيح من قول العلماء. وسيأتينا. لكن إن وجد هذا السائل نزل فابتلعه أفطر. إن وجد هذا السائل من القطور الذي في الأذن أو في العين، أما الأنف فلا، الأنف منفذ معتاد، جرت العادة أن الإنسان إذا لم يأكل من فمه فإنهم يأكلونه من أنفه. فالشاهد إذا جاء من أذن أو من عين فدخل فوجد هذا السائل في حلقه فابتلعه ولم يلفظه، فإنه حينئذ يفطر. ولأجل ذلك نقول إنه ينبغي للإنسان أن يتحرز عن القطور في نهار رمضان، في نهار رمضان، تجنبا لإفساد الصوم وابتعادا عن ذلك. فإن احتاج إليه لضرورة فعليه أن يعالج فلا يبتلع وليلفظ إذا دخل إلى حلقه. أما مجرد الإحساس بالطعام بالطعم فقط حلاوة أو مرارة برودة أو حرارة فهذا لا يضر. ثم قال رحمه الله: أو داوى الجائفة. والجائفة هي الطعنة التي تصل إلى الجوف. وجمعها جوائف. وهذا يأتي في الديات إن شاء الله معنا. نعم، البازلة والحارصة والهاشمة والموضحة والمنقلة والسمحاق والدامغة والجائفة والهاش إلى غير ذلك من أنواع الجراحات. فالشاهد الجائفة هي الطعنة تصل إلى الجوف. تقول: أجفته. الطعنة أي بلغت بها جوفه. فيقول المصنف: أو داوى جائفة، يعني لو أصيب بطعنة في بطني فوصلت إلى جوفه، غارت، اخترقت البطن فدخلت إلى داخل الجوف من بين الضلوع مع الصدر أو أسفل من ذلك فبلغت إلى جوفه. فيقول: لو داواها فوصل الدواء إلى ذلك فإنه يفطر. وهذا بناء على المذهب. والصواب أنه لا يفطر إلا إذا صارت هذه الجائفة منفذا للطعام يستغنى بها عن الفم، فيؤكل الإنسان منها ويشرب أيضا منها، يحقن الماء منها، فحينئذ تكون بمنزلة الفم. إذا انسد الحلق بسبب المرض بالطعن فأصبح لا يقبل الطعام فينفذ إلى جوفه بالأكل من هنا، فحينئذ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. الكحل معروف وهو حجر، ولكن قد يروح ويطيب، فإذا اكتحل به وصل طعمه إلى الحلق. فالمصنف يقول: إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر بذلك. والقول بالإفطار بالكحل بالاكتحال هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يفطر بذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حقيقة الصيام، رسالته في حقيقة الصيام، أنه لا يفطر بذلك. وذلك لأن الكحل ليس بأكل ولا شرب. وثانيا ليس هو بمنزلة الأكل والشرب. وثالثا لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بأن الكحل أو الاكتحال مفطر من المفطرات التي يفطر بها الصائم. وأما الحديث الذي ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمت المروح وقال ليتقه الصائم فهذا حديث ضعيف منكر. وما دام ضعيفا فلا يثبت به حكم. فمجرد وجود الطعم لهذا الكحل في الحلق لا يفطر به الصائم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الدليل. قال رحمه الله: أو مضغ علكان أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، يعني هذا أيضا من المفطرات. والعلك هو الصمغ الذي يعلك، نوع من أنواع الصمغ يعلك يمضغ، وهو على نوعين: نوع لزج قوي في التماسك لا يتحلل، وإنما يستحلب اللعاب به، ونوع آخر رديء يتحلل يتفتت. فالمصنف رحمه الله يقول: أو مضغ علكا ووجد طعمه بحلقه، أو ذاق طعاما، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه. نعم. ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات. نعم. ناسيا. فإذا إذا مضغ علكان ووجد طعمه بحلقه فهو مثل القطور، أو ذاق طعاما ووجد طعمه بحلقه فهو مثل القطور، يضر الصوم ويبطل الصوم ويفسد به الصوم. ودلالة المفهوم أنه إن مضغ علكا مما لا يتحلل أو مما يتحلل لكنه لم يجد له طعما بحلقه ولم يسبق منه شيء إلى حلقه وجوفه فإنه لا يضره. والمذهب هو هذا في الطعام أيضا وذوقانه، وقد حكى الإمام أحمد رحمه الله والبخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا بأس بذوق الطعام للصائم إذا اضطر إلى ذلك، حتى يزن ملحه يذوقه بلسانه ثم يلفظه ليعرف اتزان الملح فيه أو السكر إن كان من السكريات فيه مثلا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. وهذا لا بد من ذوقان، في الذوقان من معرفة الطعم وجود الطعم، فإذا كان هذا فيما يحتاج إليه من طعام ليشتريه أو من طعام ليزنه، المرأة مثلا في مطبخها تريد أن تزن الملح، إذا ما كان عندها معرفة بالمقادير والمكاييل أرادت أن تزنه وذاقت بلسانها هذا فإنه لا بأس. وإذا كان كذلك فإنها لو وجدت الطعم ما لم تبلع، أو وجد الرجل طعم الخل ما لم يبلع، أو العسل ما لم يبلع، فإنه لا بأس بذلك. إذا كان هذا فيما يذاق ويطعم بالاختيار فلأن يكون غير مفطر فيما يوجد فيه الطعم بغير الاختيار كالقطوع، أليس كذلك؟ فهذا هو الصحيح أنه لا يفطر بشيء من ذلك. نعم. قوله رحمه الله: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى شفتيه، يعني تجمع هذا الريق فوصل إلى الشفتين ثم بلعه أفطر، وصل إلى ما بين الشفتين يعني في الفم بلعه أفطر، وذلك لأنه مقيس عندهم على الشرب الماء الذي يشرب، لأنه أصبح خارجيا خارجيا. أو أنه بلع ريق غيره، أفطر أيضا. كيف يبلع ريق غيره؟ ها؟ ها؟ نعم. فلو أنقذ غريقا وأراد أن ينفخ فيه ليعيد إليه التنفس، نعم، فقد يشفط شيئا من ريق غيره بفمه، متصور هذا ولا لا؟ متصور، وهذا معروف عند الجميع عند رجال الإنقاذ، فإن الفقهاء قد سبقوهم قالوا لو بلعه أو بلع ريق غيره من فمه، والمعنى هو هذا. فلو أنقذ غريقا وذهب ينفخ فيه لتحصل له استعادة عملية الزفير والشهيق فيتنسم يعود إليه النفس، فبلع ريق ذلكم الإنسان من فمه، فإنه يفطر بريق غيره. قالوا أشبه ما لو بلع ماء، فحينئذ يفطر. فلو بلع ريقه الذي وصل إلى شفتيه يفطر، لأنه أشبه ما لو بلع ماء. كذا لو بلع ريق غيره من فمه فإنه يفطر، لأنه أشبه ما لو بلع ماء، بخلاف ما لو إيش بلع ريقه من غير جمع، من غير أن يجمعه، فإنه لا يفطر. وأيضا بخلاف ما لو بلع ريقه بمجرد نزوله من الغدد اللعابية وهو في الحلق لا يزال، لأن لكل إنسان غدتان تفرزان اللعاب، نعم، أين مكانهما؟ في الجانبين تحت الأذنين تفرزان هذه المادة، وهذا من حكم الله تبارك وتعالى في هذا الخلق، وإلا لو كان ما توجد مثل هذا يبس الحلق ومات. أن تنظر إلى الإنسان حينما يسير في صحراء فينقطع فلا يوجد ما يرطب به فمه، يتوقف إفراز هذه المادة فييبس حلقه فيموت، فسبحان الخالق العظيم. نعم. والصحيح أنه إن بلع ريقه لا يفطر سواء وصل إلى شفتيه أو جمعه، فإنه لا يفطر خلافا للمذهب. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. نعم. قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، وهذا نص عن الإمام رحمه الله عن الإمام أحمد، ويدل عليه حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فنص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أن من نسي فأكل وهو ناس أو شرب وهو ناس فإنه لا شيء عليه وليتم صومه، لكن على من رآه يفعل ذلك أن يذكره، لا كما يقول بعض العوام اتركه هذه طعمة من الله، هذا غلط، لا تتركه. لما؟ لأن الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فتذكير الصائم تغيير للمنكر الذي وقع فيه، فهو وإن سمح عنه بسبب نسيانه لكن إن وجد بجواره من يذكره وجب. فما يقال اتركه هي طعمة من الله، له تتركه وأنت تراه وتعلم أنه صائم يشرب حتى ينفخ بطنه، هذا غير صحيح، بل يجب أن تذكره بهذا. ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقول الله جل وعلا في إجابة دعاء عباده المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت. فهذه الأدلة كلها دالة على أن من تناول شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها لا شيء عليه. قد رفع عنه ذلك. ولأن المكره أيضا يقاس على من ذرعه القيء، فإن من ذرعه القيء يعني خرج رغما عنه فإنه لا يفطر، بخلاف من استقاء. فالأول استقاء مختارا أفطر، ذرعه القيء يعني خرج منه بالقوة مكرها لا اختيار له ولا إرادة له، فهذا لا يفطر. فكذلك أيضا من أكره على تناول شيء من المفطرات فإنه لا يفطر، قياسا على من ذرعه القيء بالقوة مكره لا يفطر. ثم قال رحمه الله ولا إن دخل الغبار حلقه، هذه الأشياء أيضا لا يفطر بها، كما أنه لا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات بغير اختياره ناسيا أو مكرها، فكذلك لا يفطر إن دخل الغبار حلقه لأنه بغير قصده، فلا أحد يختار دخول التراب والغبار إلى جوفه أن هذا يضر، فلو دخله على هذا النحو لم يفطر. وكذلك الذباب لو دخل حلقه، وهذا يحصل، فبعض الناس يبتلى فيطير الذباب في حلقه، وربما تهوع فتقيأ مكرها لا إرادة ولا اختيارا، فمثل هذا لا يفطر لأنه بغير قصده، ويحصل دخول الذباب خصوصا إذا وجدت في مكان يكثر فيه فما تحس إلا وقد دخل. فيقول قائل كيف يدخل مع الكلام، كيف يدخل مع التثاؤب، ربما تثاؤبت وزرق زرقة ما أحسست إلا وفي جوفك، في الحلق فتأذى به، فمثل هذا إذا دخل إلى الجوف بغير قصد فإنه لا يفطر. ولا إن جمع ريقه فابتلعه لكن لم يصل إلى شفتيه كما تقدم معنا، لا يزال في الفم ما وصل إلى الشفتين، فمثل هذا لا يفطر، وذلك لأنه لا يمكنه التحرز عن الجميع في هذه الأمور، دخول الغبار بغير إرادته واختياره، طيران الذباب بغير إرادته واختياره، فلا يمكن التحرز منه. وهكذا الريق فإنه لا بد وأن تبلعه، ما يمكن التحرز منه، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا كان كذلك فالصوم صحيح، لكن يكره له أن يتعمد جمع ريقه ويبتلعه، وعليه أن يبلعه أولا بأول. وعند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال بالأمس جاءنا عبر الشبكة، ميراث الأنبياء، وأخرته لأن سنصل إليه اليوم، وهو قول السائل في السؤال رقم 2، حتى يعلم أن ما نترك إن شاء الله شيئا ما دمنا نستطيع. رجل باشر زوجته في نهار رمضان فأنزل فما عليه، فأنا أخرته للجواب عليه في هذا الدرس الذي سمعناه جميعا، إذا باشر زوجته دون الفرج فأنزل فعليه التوبة والقضاء فقط. نعم، وهذه أيضا سؤالات عبر ميراث موقع ميراث الأنبياء. يقول: ذكر بعض العلم أن الصائم إذا جامع يجب عليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فهل الرقبة لها قيمة معينة أو تقدر قيمتها في حالة عدم وجود الرقبة، وهي الآن، وهل الآن في وقتنا هذا رقبة تعتق؟ أقول: ليس العلماء الذين قالوا إن على من جامع في نهار رمضان عتق، قاله من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فعتق الرقبة مطلوب، وذلك لما فيه من تكثير الأحرار، وهو سبب عظيم من أسباب إظهار الحرية، فالعبد ناقص الأحكام، فحينما يحرر يكون للإنسان أجر في اعتاقه له، وأيضا فكاك لرقبته هو من الإثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أتجد عتق رقبة؟ يعني الرقبة ما يمكن أن تعتق إلا إذا دفعت مالها قيمتها، فهذا المراد بهذا الحديث، فعتق الرقبة هو الأول، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم حريص على إكثار الأحرار وإشاعة الحرية، والعبودية أو الرق هي ضعف وعجز حكمي يقوم بالإنسان في بعض الأحكام، هذا يعرفون الرق بالعبودية بأنها عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الرق، هذه العبودية، عجز بالإنسان حكمي يقوم بالإنسان أو ضعف حكمي يقوم بالإنسان سببه الرق. فإذا لم يجد الإنسان ما يعتق به الرقبة ولو كانت موجودة فإنه يسقط عنه وينتقل إلى الذي يليه وهو صيام شهرين متتابعين جزاء له حتى ما يعود مرة أخرى وينتهك حرمة هذا اليوم والصوم الذي فرضه الله جل وعلا. فإن لم يستطع ذلك والله يعلم المخادع ويعلم الصادق، يعلم الذي لا يستطيع من الذي يستطيع، فلو كان مستطيعا للصوم وانتقل للإطعام ولو أجزأه ظاهرا فالله يتولاه ويجازيه، فإن لم يستطع حقيقة انتقل بعد ذلك إلى الإطعام. أما هل هو في زمننا هذا موجود؟ لا أدري. قديم يعني قبل سنوات قريبة كان يوجد في بلاد شنقيط، ولا أدري الآن يقولون إنه قد انتهى. على كل حال إذا لم يوجد فإنه ينتقل إلى الذي يليه. ثم سؤال آخر قل إذا رأيت رجلا اعتمر وقلت له الله يتقبل منا ومنكم فهل هذا بدعة؟ لا ليس ببدعة إن شاء الله، ليس ببدعة. هل ما سكت عن أبو داود في كتابه السنن حسنا هو حسن عنده؟ لا، أبو داود بنفسه صرح في رسالته لأهل مكة أن في يعني سننه ما ليس بمتصل وهو مدلس ومرسل، وهو على معنى إذا لم توجد الصحاح على معنى أنه متصل عند أئمة الحديث، فنص رحمه الله تعالى على ذلك. وقال أيضا وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. فدل ذلك على أن ما فيه ضعف لكنه غير شديد يسكت عنه، فدل هذا على وجود الضعيف المسكوت عنه لكن ضعفه ليس ضعفا شديدا. نعم، والتحقيق أنه ينظر في السنن وينظر في أسانيد هذه الأحاديث ويحكم على كل منها بما يناسب حاله. والصحيح أن فيما سكت عنه أبو داود ما هو مخرج في الصحيحين، وهذا في أعلى درجات الصحة، ومنه ما هو على شرطهما، ومنه ما هو عند أحدهما، ومنه ما هو على شرطهما، ومنه ما هو على شرط غيرهما. فهذه كلها توفرت فيما سكت عنه الإمام أبو داود، فالحق أن ينظر في كل حديث بحاله ويحكم عليه بحسبه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله على الذين يطيقونه هل يكون له حكم الرفع؟ نعم، في الشيخ والشيخة نعم، قد وافقه على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يكتبون كتابة تحتاج إلى مجهر. هذا تكلمنا عليه، يقول لماذا العلماء يفرقون فيقولون في الصيام مفطرات، في الوضوء نواقض، في الصلاة مبطلات، هذا من باب التفنن في الألفاظ حتى ما تسأم العبارة نفسها تتكرر عليك، وفي الوقت نفسه يدلك على أن لغة العرب واسعة ما هي مثل لغة الأعاجم محدودة، بل هي واسعة جدا. وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، يقول فيها الشاعر. نعم، التي اليوم أصبح الكلام بها مستهجن، وإذا لويت لسانك 10 ليات باللغة الإنجليزية فأنت المتقدم والمتطور للأسف. هذا يحتاج لقراءة لو كان كبير. يقول: امرأة طلقها زوجتها وهي حامل، ثم بقيت في بيت أهلها، ثم وقعت من الدرج فسقط الجنين، فهل بهذا الإسقاط تنتهي العدة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الأمر الذي صار كما ذكر، والمرأة سقطت وسقط جنينها، فإنها تنقضي العدة لأنه نفاس، وعليها الكفارة في هذا الجنين الذي سقط. هذا تقدم الجواب عليه في الشرح أيضا في الريق. وهذا يقول: إذا وصلت النخامة إلى الحلق ثم استقاها عمدا هل يفطر؟ لا، ما استقاها عمدا يعني تفلها، ما يفطر، هذه لا يسمى قي، هذا تفل للنخاعة. يقول: هل خلاف الظاهرية رحمهم الله معتبر؟ إذا كان معه دليل فإنه معتبر، وإذا لم يكن معه دليل فإنه غير معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، كان له نظر دليل. نعم. وهذا يسأل عن نجاسة المني، ونحن قد تكلمنا عليه، والمذي. ما معنى قولكم المني طاهر؟ ذكرناه. وهل يجوز لمن هو مصاب بالعادة السرية أن يذهب إلى الطبيب حتى يصف له بعض الأدوية؟ نعم، يجب عليه، ما هو يجوز، يجب عليه يذهب إلى الطبيب حتى يتعالج إذا علم هناك علاجا لهذا. والعلاج هو مراقبة الله جل وعلا، هذا هو أعظم علاج. يقول: يخرج الرجل من السلفية إذا كان يكذب على العلماء؟ نقول: لا، ما يخرج من السلفية، لكنه يكون سلفيا فاسقا كذابا، لا يحتج بخبره ولا يقبل قوله، ساقط العدالة. وهذا يسأل يقول: كيف نجيب، ذكرتم بالأمس أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فكيف نجيب على من استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له قراءة فقراءة الإمام له قراءة؟ نجيب عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: كأنكم تقرؤون خلفي، قالوا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يقول: إذا ورد حديث ضعيف جدا في قصة، وورد طريق آخر مختلف المخرج، فهل هذا يقويه ويثبت أصل القصة دون دقائق ألفاظها؟ إذا كان ضعيف جدا، إذا كان الحديث ضعيفا جدا فلا يتقوى، والمعول على الثاني، فما أثبته الثاني أثبت، وما لم يأتي في الثاني وجاء في الأول فإنه يبقى على ضعفه. فالضعيف جدا مثلا الذي فيه المتهم بالكذب، والذي يسمى حديثه متروكا، فإذا جاء الحديث على هذا النحو فإنه لو جاء 100 طريق كلها فيها متروكين فإنها لا تتقوى ولا يقوي بعضها بعضا، خلافا للسيوطي ومن تساهل في هذا الباب وحاول أن يقوي الواهيات بهذا النحو، فإنها لا تتقوى بحال من الأحوال. لكن لو ورد حديث آخر وفيه شيء من بعض هذه التفاصيل التي وردت في الأحاديث الضعيفة جدا فإنه يثبت ما ورد في هذه الأحاديث الحسان أو الصحاح، وما لا يوجد، ما لم يوجد في الأحاديث الأخرى فإنه لا يثبت. وهذا يسأل عن أفضل شرح بالنسبة لكتاب بلوغ المرام وكتاب عمدة الأحكام. الشروح كثيرة وهي بحسب حال الإنسان، إن كان مبتدئا فأنا أستحب له أن يقرأ في تيسير العلام في المبتدئ، تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام للشيخ البسام، وكذا أيضا في سبل السلام للصنعاني، وإن أراد بعد ذلك التوسع وتقدم فيقرأ في الشروح الأخرى مثل الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، ومثل إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، ومثل أيضا البدر التمام شرح بلوغ المرام، ونحوها من الشروح التي وردت في هذا، وهي موجودة ولله الحمد ومتوفرة في المكتبات. يقول: من استنشق البخور وبلع النخامة يفطران؟ لا، لا يفطران على الصحيح. يقول: هل منع الصيد في الأشهر الحرم المراد به إذا كان الصيد في مكة والمدينة فقط أم هو عام؟ لا، القتال في الأشهر الحرم، أما الصيد لنا أن نصيد في الأشهر الحرم، ويحرم علينا الصيد إذا كنا حرما صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذا الذي يحرم. وأما الصيد بمكة والمدينة فإنه محرم بمكة على الحلال وعلى المحرم، وبالمدينة لا إحرام فيها، محرم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من وجدناه يصطاد في الحرم فلنا سلبه، نسلبه، نأخذ منه دابته، نأخذ منه سلاحه، بل نأخذ منه حتى ثيابه، ولا ندع إلا ما يستر به سوءته ويعود إلى أهله، لحديث سعد في ذلك: فلما جاء إليه أهل المسلوب يجادلونه فيها قال: ما أعيد لكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل عن حكم السنن القبلية والبعدية، هل نصليها أم لا، علما أننا نصلي مع الإمام، علما نحن من غير المملكة، يعني أنت مسافر، فإذا كنت مسافرا فالرواتب لا تصليها، هذا هو حكم المسافر، لا يصلي الرواتب، ركعتان أربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وأما راتبة الفجر فلا، تفعل في السفر والحضر، للمسافر ما تسقط عنه. فإذا كنت مسافرا فالسنن هذه الرواتب تسقط عنك إلا سنة الفجر. وأما نفل السنن النفل المطلقة، النفل المطلق، فلك أن تتنفل ما شئت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.